Bueno. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. طلبتم الكلام على قوله تعالى بثمن بخس الباء، يعني نعم، يشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وتدخل على، نعم، في طويل الكلام عليها، يعني نخلي في آخر الدرس. نعم طيب حسن. قال الله تعالى، نواصل في سورة النساء، أحسن عليكم، موجود التفسير سورة الفرقان، تفسير سورة الفرقان موجود، هل نبدأ به أو لا؟ لا، أحسن عليكم. هل تكون الموقف أول الموقف ممكن نستمر شوي حتى الموقف؟ نعم أحسن عليكم. قال الله تعالى، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة على من لم يتدبر القرآن، فيقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتدبرون ويتأملون معانيه ويتفهمونه حتى يتبين لهم أن القرآن محكم متقن، صدق في أخباره، عدل في أوامره، وأن القرآن متشابه يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وليس مختلفا، بخلاف القول المختلف الذي يناقض بعضه بعضا، فتجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، ويخبر بالشيء ثم يخبر بخلافه في موضع آخر. وأما القرآن فليس بالقول المختلف، ولهذا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله لكان مختلفا متضادا متناقضا. نعم، الخطاب في الآية للمنافقين، سبق أن تقول الشيخ الإسلام رحمه الله قال استفاد من هذه الآية كما أن القرآن معلوم معانيه، فإذا خاطب الله الكفار بالتدبر دل على أن معانيه معلومة. الشيخ الإسلام والخطاب في الآية للمنافقين، كلام الشيخ الإسلام تكلم عليها سبق لقرانا بالأمس، أن الخطاب قبل بعد هذا، ويقولون طاعة، فإذا بردوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول والله اكتب ما يبيتهم فارغ عنهم وتوكل الله. كل هو أن هذا في الآية في سياق المنافقين، ويقولون طاعة سبق كان ويقولون طاعة، شو الكلام السابق؟ أحسن مريك. بين تعالى في الآية السابقة، أحسن الله إليكم، بين تعالى في هذه الآية وصف المنافقين وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، فقال الله ويقولون طاعة، أي أظهروا طاعة الرسول وقالوا نطيعك. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيتوا ليلا سرا فيما بينهم شيئا آخر غير الذي أظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة. وإذا خلى بعضهم إلى بعض ليلا أظهروا المعصية، فقال الله تهديدا لهم والله يكتب ما يبيتون، فهذا تهديد ووعيد، لأن الله عالم بما يبيتون سرا وسيكتبه، فقد وكل الحفظة الكاتبين بكتابة الحسنات والسيئات، ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، فقال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي أعرض عنهم واصفح عنهم وتوكل على الله وكفى به وليا وناصرا وكافيا ومعينا سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية مع قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل إثبات اسم الوكيل لله تعالى. نعم. ثم قال أفلا تدبر القرآن ففي فضل لا للمنافقين. كان البلاغوي والحافظ نعم حسن الله عليكم سيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. نعم. يقول الخطاب في الآية الكفار والمنافقين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إذا كانت معانيه معلومة للكفار فإنها معلومة للمؤمنين باب أولى. في الآية دليل على أن معاني القرآن معلومة. نعم. إلا على لكن أحسن إليكم هل المراد كل القرآن أو؟ نعم كل القرآن، لكن حتى آية الصفات الذي لا يعلم الكيفية، كيفية الصفات ليست معلومة، أما معانيها معلومة. استواء معناه استقر، وعلى وصعد وارتفع هذه معنى استقر استواء. أما كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا الله العليم، إن الله عليم. العلم ضد الجهل، قدير ضد العجز، قدر ضد العجز، كلها معاني المعاني معروفة، لكن الكيفية شو المسؤولة؟ المسؤولة عن الأمن، المسؤولة عن الأمن، كله المسؤول عن الأمن. نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. في تفسير المطول قلتم في هذه الآية وجوب تدبر القرآن. نعم. السلام عليكم. العامي يعني مثلا الذي لا يفصل على حسب معاني يتدبر تامية القرآن نزل بلغة العرب، والعامي يا رب يعرف معنى كل على حسب ما أعطاه الله من الفهم يتدبر، وليس المراد الثاني أنه يفسر القرآن أو يفسره للناس. لا، كلام أضفها قال الشيخ الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. يدل على أن معاني القرآن معلومة، لأنه إذا خاطب الله الكفار والمنافقين لأن يتدبروا معانيه دل على أنها معلومة لهم، وهذا يدل على أنها معلومة للمؤمنين باب أولى. تضافها. نعم. كلام القرطبي والحافظ فيها الآية فلا تدبر الخطاب. شو الخطاب؟ أحسن الله إليكم. قال القرطبي ودلت هذه الآية وقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه، فكان في هذا رد على فساد قول من قال لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. إيش كان في هذا الدليل؟ فكان في هذا رد على فساد قول من قال لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. ومنع إيش؟ ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس. حافظ بغاوي صلى الله عليكم. الحافظ ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. حافظ نعم ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني القرآن عبادة المؤمنين، خطاب المؤمنين هذا. نعم أمر عبادة يتدبرون القرآن. أمر عبادة المؤمنين هكذا؟ لا ما ذكر مؤمنين. أمر عبادة إيش؟ بتدبر القرآن. ها؟ أمر عباده بتدبر القرآن يعني على العموم. العباد في الوجه العام والوجه الخاص. بغوي أحسن الله إليكم. البغوي قال ودلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرطبي نعم قال على وجوب التدبر في القرآن على وجوب التدبر في القرآن لكن البغوي أحسن الله إليك قوله تعالى نعم قال يعني أفلا يتفكرون في القرآن، والتدبر هو النظر في آخر الأمر ودبر كل شيء آخره. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا كثيرا، قاله ابن عباس. وقيل لوجدوا فيه أي في الإخبار عن الغيب بما كان بما يكون اختلافا كثيرا. بعد خطاب ما تعرض له السياق الآيات واضح، لكن هو في سياق الآيات ويقولون طاعة. نعم. ذكره على المنافقين. نعم وفي سياق الآيات الآيات التي قبلها ثم نعم. كذلك ابن عطية أحسن إليكم قال المعنى هؤلاء المنافقون الطاعنون عليك الدافعون بغير برهان في صدر نبوتك، ألا يرجعون إلى النصفة وينظرون في موضع الحجة ويتدبرون كلام الله تعالى فتظهر لهم براهينه وتلوح أدلته. المعنى هؤلاء المنافقون الطاعنون عليك الدافعون بغير برهان في صدر نبوتك، ألا يرجعون إلى النصفة وينظرون في موضع الحجة ويتدبرون كلام الله تعالى فتظهر لهم براهينه وتلوح أدلته. عشر السلام عليكم. قال ابن عاشور في تفسيره الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلق بهؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء وبتوليهم المعرض بهم في شأنه بقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وبقولهم طاعة، ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه، ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه. ولما كان ذلك كله أثرا من آثار استبطان الكفر أو الشك أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به، وكان استمرارهم على ذلك مع ظهور دلائل الدين منبئا بقلة تفهمهم القرآن وضعف استفادتهم، كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم. يكفي واضح في ساق الآيات هنا الإضافة. قال الشيخ الإسلام أضفت هذه نعم أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كانت معانيه معلومة للكفار فهي معلومة للمؤمنين من باب أولى. نعم هذا بالمعنى أحسن. نعم بالمعنى. نعم أحسن إليكم. ثم قال الله تعالى: وإذا جاء في الرد على من قال إن معاني القرآن غير معلومة. رد على من قال إن معاني القرآن غير معلومة مثل المفوضة. المفوضة يقول مفوضون، لكن المفوضة في الصفات معنى الصفات. نعم لكن أحسن الله ويدل على قوله تعالى: ولقد استمر القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ولقد استمر القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد استمر القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا عام. والآية عامة. هي عامة. نحن عليكم. بعضهم يقول أن كثير من العوام الآن لا يفهمون القرآن بسبب بعدهم عن اللغة العربية. هل يكون هذا العوام قسم وقسمين؟ كانوا من العرب فالقرآن نزل برأس العرب، يعلمون معنى السماء ومعنى الأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبحار، ما يعلمونها العامة عامة العرب. وأما غير العرب يتعلمون اللغة ثم يفهمون، كما أنهم يتعلمون اللغة العربية حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتخاطبوا القرآن ويتعلموا الفاتحة ومعانيها. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وإذا جاء المشكلة هي كذا، مثل ما قال ابن عباس رحمه الله، قال على أربع أنحاء: قسم تعلمه العرف من لغاتها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. قال الإنسان تعلم العرب من لغاتها مثل مفردات الليل والنهار والشمس والقمر والجبل والكهف، وقسم لا تعلمه العلماء كالعام والخاص والمطلق والمقيد، وقسم لا يعلمه إلا الله وهي كيفية الأسماء والصفات وحقائق الجنة وحقائق النار، كيفيتها لا يعلمها إلا الله. إذن على أنحى، فمنهم ما تعرف العرب اللغات ومنهم ما هو خاص بالعلماء. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تفهم في نفسه. نعم أحسن الله عليكم. يأمر الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي إذا جاءهم أمر يتعلق بما يهم الناس في أمنهم أو خوفهم نشروه دون التحقق منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينشر الخبر. وإذا جاء المنافقين أو الكفار، وإذا جاءهم مرجع الضمير منافقين. نعم منافقين. قال شو قال وقوي شقول أحسن الله عليكم. البغوي قال في أول آية قوله تعالى: نعم إذا جاءهم الآية. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعفون به قلوب المؤمنين. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءهم، يعني المنافقين، أمر من الأمن أي الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة، أذاعوا به، أشاعوه وأفشوا. جاء أمر من الأمن. نعم الفتح. نعم أمر من الأمن أي الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة. استعدت. فشو هذا؟ أذاعوا به أشاعوه وأفشوه، ولو ردوه إلى الرسول، أي لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم، أي ذوي أذاعوا به أشاعوه، نعم أشاعوه وأفشوه، ولو ردوه إلى الرسول، أي لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم، أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لعلمه الذين يستنبطون منهم، أي يستخرجونه وهم العلماء، أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى، والاستنباط والاستخراج. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه وهم العلماء، أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى، والاستنباط والاستخراج، يقال استنبط الماء إذا استخرجه. وقال عكرمة يستنبطونه، أي يحرصون عليه ويسألون عنه. وقال الضحاك يتبعونه، يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين، ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك يتبعونه، يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين، ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الرأي والعلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. حافظ أحسن الله عليكم. لكن في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه، ونزلت هذه الآية في وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. من كلام هذا؟ هذا في الصحيحين أحسن عليكم، هذا لفظ مسلم. الأبرح بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني يدخل السبب دخولا أوليا، لكن الأبرح بعمومه. وش قال الحافظ عليه؟ ها؟ وفي المشار إليهم ابن جزي رحمه الله قال وفي المشار إليهم بهذه الآية قولان، أحدهما أنهم المنافقون قال ابن عباس والجمهور، والثاني أهل النفاق وضعافة أحدهما، نعم قال أحدهما أنهم المنافقون قال ابن عباس والجمهور، والثاني أهل النفاق وضعافة المسلمين ذكره الزجاج. أهل النفاق وضعافة المسلمين، يعني الأول أهل النفاق فقط والثاني معهم ضعفة المسلمين. الأول منافقون والثاني أهل النفاق وضعفة المسلمين. وضعفة المسلمين مش بعده فقط. ثم قال وفي المراد في الأمن أربعة أقوال، أحدها فوز السرية بالظفر والغنيمة وهو قول الأكثرين، والثاني أنه الخبر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر على قوم فيأمن منهم قاله الزجاج، والثالث أنه ما يعزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموادعة والأمان لقوم ذكره الماوردي، والرابع أنه الأمن يأتي من المأمن وهو المدينة ذكره أبو سليمان الدمشقي مخرجا من حديث عمر. كلام الحاضر سمعني. قوله الحافظ بن كثير قال وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ساق حديث الأقرب المنافقين وضعفة المؤمنين. وإذا جاءهم أمر، نعم الخطاب لمن؟ وإذا جاء والله نعم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي إذا جاء المنافقين. نقول إسفة، والضمير يعود إلى المنافقين وضعفة المؤمنين. السياق الآيات في المنافقين هو قول الجمهور، أي إذا جاء، نعم، أي إذا جاء المنافقين وضعفة المؤمنين أمر يتعلق بما يهم الناس في أمره في أمنهم وخوفهم نشروه دون التحقق منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينشر الخبر إلا بعد أن يتحقق من ثبوته. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر وهم أولو العلم لعلمه الذين يستنبطونه من معدنه ويردونه إلى أصوله فيعرفون من أين أتى. ولولا فضل الله عليه وهم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه وهم إيش؟ وإلى أولي الأمر وهم أولو العلم. نعم. لعلمه الذين يستنبطونه من معدنه ويردونه إلى أصوله فيعرفون من أين أتى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لاتبعتم الشيطان الذي يأمر بمعصية الله ويقود إلى النار. أي لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لاتبعتم الشيطان الذي يأمر بمعصية الله ويقود إلى النار. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. إيش قولوا في هذا؟ قاعدة، دليل قاعدة أدبية. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب. إذا حصل أمر، إذا حصل بحث في أمر من الأمور، نعم، ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. طيب، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ضف التفسير الموسع. الشيخ محمد نتكلم عليه ما معنى التفسير، لكن أحسن الله إليكم، فيه تنبيه ذكره القاسمي. أحسن الله إليكم. قال القاسمي في محاسن التأويل: تنبيه، ما نقله الزمخشري وتبعه البيضاوي وأبو السعود وغيرهم من أن قوله تعالى وإذا جاءهم عنا به طائفة من ضعفة المسلمين، فإن أرادوا بالضعفة المنافقين فصحيح، وإلا فبعيد غاية البعد كما يعلم من سباق الآية وسياقها، وكذا ما نوعوه من الأقوال في معناه، فكله لم يصب المرمى، والذي يعطيه الذوق السليم في الآية هو الوجه الأول، ولها إشعار بالوجه الثاني لا تأباه، ستبصر ولا تكن أسير التقليد. ما هو الوجه الأول؟ في المنافقين. ذكر وجهين، الوجه الأول مثل ما ذكر الجوزي. نعم، الضعفاء ضعفاء المؤمنين، يعني هم الذين يكون عندهم العجلة. نعم. لكن أحسن الله إليكم النص في الصحيحين أنه نزل في قصة هل هذا كان من المنافقين تناقلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء؟ ما يلزم، لا أقول ما يلزم، أقرأ بالعموم نعم قد يكون منافقين، المنافقين موجودون لكن في قد يكون من المنافقين والضعف والضعفة نعم نعم نعم السباق مثل ما قال قاسم السباق السياق المنافقين. صلاتكم ابن عاشور قال فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى المنافقين. هذا هو قول الجمهور نعم. وضعف تبع ضعف المؤمن تبع المنافق عنده العجلة نعم. ألوسي قال وقيل الضعفاء يسمعون من أفواه المنافقين شيئا من الخبر عن السرايا مظنونا غير معلوم الصحة فيذيعونه قبل أن يحققوه فيعود ذلك وبالا على المؤمنين. قال وإذا جاءهم أي المنافقين كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وأبي معاذ أو ضعفاء المسلمين كما روي عن الحسن وذهب إليه غالب المفسرين غالب عجيب أو الطائفتين كما نقله ابن عطية أمر من الأمن أو الخوف أي مما يوجب الأمن والخوف أذاعوا به أي أفشوه والباء مزيدة إلى آخره. ثم قال والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين أو لبيان جناية الضعفاء إثر بيان جناية المنافقين وذلك أنه إذا غزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها فقالوا أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذا وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرهم به ولا يكاد يخلو ذلك عن مفسدة. وقيل كانوا يقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء. وقيل وقيل كانوا يقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء فتعود الإذاعة مفسدة. وقيل الضعفاء يسمعون من أفواه المنافقين شيئا من الخبر عن السرايا مظنونا غير معلوم الصحة فيذيعونه قبل أن يحققوه فيعود ذلك وبالا على المؤمنين وفيه إنكار على من يحدث بالشيء قبل تحقيقه. هذا الحلو السياق في المنافقين والضعف نعم قد يسمعوا من المنافقين ضعف نعم. أحسن إليكم في قصة الحديث أن صاحب عمر بن الخطاب الأنصاري جاءه فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. قد يكون منافقون موجودون نعم أقول منافقون موجودين في المدينة نعم قد يكون من المنافق من الضعفة نعم الضعف المؤمن نعم. ثم قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال وهو أمر لأمته فيقول تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي أنت مسؤول عن نفسك وحرِّض المؤمنين أي حثهم على الجهاد والقتال في سبيل الله فإن تحريضك للمؤمنين على القتال فيه تشجيع لهم وتقوية لنفوسهم ومعنوياتهم عسى الله أن يكف تقوية نفوسهم وقلوبهم ومعنوياتهم فيه تشجيع لهم وتقوية لنفوسهم وقلوبهم ومعنوياتهم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وهذا يدل على أن في الجهاد كفا لبأس الكفار ومنعا لهم من أذى المسلمين وصدهم عن دينهم، وبترك الجهاد يتسلط الكفار على المؤمنين ويحصل على المسلمين البأس والشدة. وفي هذا دليل عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وهذا يدل على أن في الجهاد كفا لبأس الكفار ومنعا لهم من أذى المسلمين وصدهم عن دينهم، وبترك الجهاد يتسلط الكفار على المؤمنين ويحصل على المسلمين البأس والشدة. وقوله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي والله أشد قوة وأشد تنكيلا للعدو. تنكيل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي والله قوة والتنكيل والله أشد قوة وأشد تنكيلا للعدو. كلام التنكيل تنكيل كلام على تنكيلا. يعني تنكيلا يعني ردا وزجرا. البغوي أحسن لكم قال والله أشد بأسا، قال أشد صولة وأعظم سلطانا، وأشد تنكيلا أي عقوبة. قرطبي حافظ صلى الله عليكم الحافظ قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. طيب وهل يدخل في معنى التنكيل الزجر قرطبي الزجر؟ أحسن الله إليكم. القرطبي قال أشد تنكيلا أي عقوبة عن الحسن وغيره. وقال ابن دريد رماه الله بنكلة، أي رماه بما ينكله. وقال ونكلت بالرجل تنكيلا من النكال، والمنكل الشيء الذي ينكل به الإنسان. قال وارمي على أقفائهم بمنكل، وهو تنكيل. نعم والله أشد بأسا قوة. نعم والله أشد قوة وأشد تنكيلا للعدو. تنكيلا أي عقوبة. عقوبة ذكرها القرطبي والبغوي. نعم عقوبة وزجرا. عقوبة وأشد تنكيلا أي عقوبة وزجرا. نقول أي أشد عقوبة وزجرا أو منع يعني. نعم عقوبة الله أشد بأسا وأشد تنكيلا عقوبة. حسن. نعم استدل الشيخ الإسلام بقول لا تكلف إلا نفسك على أن الشريعة لا تسمى تكليفا. خلاف الأصولي لا تكلف إلا نفسك يعني بس عن غيرك. شو لا تكلف إلا نفسك؟ البغوي أحسن لكم قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى وفي ذي القعدة. لا تكلف إلا نفسك سير قوله أحسن الله لكم. قال يعني أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتال. والفاء في قوله تعالى فقاتل جواب عن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. قال لا تدع جهاد العدو والانتصار وحدك المصافين ولو وحدك. البغوي البغوي حسنا هنا فقاتل في سبيل الله التفسير أي أنت مسؤول عن نفسك. نعم فقط. وحرض المؤمنين أي حثهم على الجهاد والقتال في سبيل الله. أول التفسير قلت ما أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه بالقتال وهو أمر لأمته. لا تكلف نفسك هذا أي أنت مسؤول عن نفسك في تفسيركم. أي ولو وحدك يقاتلهم ولو وحدك كما قال البغوي. البغوي قال يقول إيش؟ قال لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك. نعم طيب. وأنت لست مسؤول إلا عن نفسك. هنا أي أنت مسؤول عن نفسك فلا تدع القتال ولو كنت وحدك فلا تدع القتال والانتصار للمسلمين أو المستضعفين ولو وحدك كما في بعض الروايات. يقول فلا تدع الانتصار للمستضعفين ولو كنت وحدك. نعم بعد يقول أنت لست مسؤول إلا عن نفسك. نعم نعم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي أنت مسؤول عن نفسك فلا تدع الانتصار المستضعفين ولو كنت وحدك. نعم صلى الله عليه وسلم. نحن أكملنا قراءة الله أشد في عقوبة. نعم والله أشد قوة أي نعم وأشد عقوبة. طيب وأشد عقوبة يكفي. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذكر القرطبي القولين بعضهم قال الأمراء وبعضهم قال أهل العلم ثم قال والمعنى يقتضيهما معا. نعم مثل قوله تعالى يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هم الأمراء والعلماء. نعم نعم. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله الله لا إله إلا هو. نعم هو هنا مفسر آية آية. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. نعم. هذه الآية فيها الحث والترغيب في الشفاعة الحسنة والترهيب والتحذير من الشفاعة السيئة. يقول تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها بحسب نيته وتأثير عمله ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فإذا سعى في أمر ترتب منه ضرر على أخيه أو على إخوانه من المسلمين فله كفل من الوزر. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حسيبا وشهيدا. فهو سبحانه وتعالى حسيب على كل شيء وشاهد على كل شيء. وهو سبحانه وتعالى يعلم الأقوال والأفعال والنيات وسيجازي صاحب الشفاعة الحسنة خيرا ويعاقب صاحب الشفاعة السيئة على عمله وقوله ونيته. وهل يؤخذ منها أن المقيت من أسماء الله؟ نعم. تجنب هذه الآية. أحسن الله إليكم. قال الزجاج قال أهل اللغة إن المقيت المقتدر على الشيء وقال الله عز ذكره وكان الله على كل شيء مقيتا يريد والله أعلم مقتدرا. وقال الشاعر ألي الفضل أم علي إذا حوسبت إني على الحساب مقيت. كذا قال في تفسير الأسماء. وفي اللسان قال الزجاج إن المقيت بمعنى الحافظ والحفيظ لأنه مشتق من القوت أي مأخوذ من قولهم قت الرجل أقوته إذا حفظت نفسه بما يقوته. والقوت اسم الشيء الذي يحفظ نفسه. قال فمعنى المقيت على هذا الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ. قال وعلى هذا فسر قوله عز وجل وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا. وقال الزجاجي المقيت المقتدر على الشيء يقال أقات على الشيء إذا اقتدر عليه. ما هذا كلام من؟ هذا في كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. لمن؟ محمد بن حمد الحمود. بسم الله عليكم. الشيخ سعيد بن وحف رحمه الله صنف الأسماء والصفات وعرضها على الشيخ بن باز ما أثبته هو أثبته في الكتاب وذكر اسم المقيت ونقل على الصفحان. أحسن عليكم. قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا فهو سبحانه الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله القوت ما يمسك الرمق وجمعه أقوات. قال تعالى وقدر فيها أقواتها وقاته يقوته قوتا أطعمه قوته وأقاته يقيته جعل له ما يقوته. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا قيل مقتدرا وقيل شاهدا وحقيقته قائما عليه يحفظه ويقيته. وقال في القاموس المحيط المقيت الحافظ للشيء والشاهد له والمقتدر كالذي يعطي كل أحد قوته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مقتدرا أو مجازيا وقال مجاهد شاهدا وقال قتادة حافظا وقيل معناه على كل حيوان مقيتا أي يوصل القوت إليه. وقال ابن كثير وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا وقال مجاهد شهيدا وفي رواية عنه حسيبا وقيل قديرا وقيل المقيت الرازق وقيل مقيت لكل إنسان بقدر عمله. قال حافظا قال حافظ كما على كل شيء مقيتا أي شهيدا. والبغوي البغوي نفس الأقوال التي قد ساقها سأقول ابن عباس مقتدرا مجازيا هذا أقول البغوي. طيب الأقوال كلها ساقها نفسها. طيب التفسير قال لكم الحافظ بن كثير قال حفيظة وقال مجاهد شهيدة. طيب نعم نفس نقل التفسير. السلام عليكم. قلتم أي حسيبا وشهيدا أحد السبتم أحد الأقوال. يقول ابن عباس مقتدرا مجازيا. نعم وقيل مقتدرا مجازيا. قول من قال معنى المقيت القدير. وقيل كان وقيل مقتدرا وقيل إيش صلى الله عليكم مجازيا. ابن عباس قال مقتدرا مجازيا وقيل مقتدرا مجازيا. نعم قد استدل بالآية بعضهم قد استدل بعضهم بالآية على أن اسم المقيت من أسماء الله تعالى. هذه في آخر نعم في آخر شيء استدل بعضهم بالآية على أن اسم المقيت من أسماء الله تعالى. بعدها مجا حجتنا قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيه الأمر برد التحية بمثله أو بمثلها أو بأحسن منها. فمن سلم عليه وجب عليه أن يرد التحية بمثلها وهذا فرض وما زاد فهو نفل. وقوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا فهو سبحانه وتعالى شهيد وحسيب ورقيب ومحاسب ومجاز. فهو سبحانه وتعالى شهيد وحسيب ورقيب ومحاسب ومجاز أو مجاز. إذن هذه حسيبة الآن على كذلك استدل بالآية على أن حسيب من أسماء الله استدل به بعضهم على أن اسم الحسيب من أسماء الله تعالى. حسب الله ونعم الوكيل كفى بالحسيب. نعم كفى بالله وليا، ولي الولي والنصير. قال حسب الحافظ قال على قول حسيبة على الآية وإلى حية ابن حية قال الآية أولها نعم حافظ البغوي صلى الله عليه وسلم الحافظ من كثير قال إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه مثل ما سلم به فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. ثم ساق كلاما طويلا البغوي. طيب أجل التفسير وإذا حييتم تحية نعم فيه الأمر برد التحية بمثلها أو بأحسن منها. نعم. فمن سلم عليه وجب عليه أن يرد التحية بمثلها وهذا فرض. نعم. وما زاد فهو نفل. هو نفل نعم مندوب إليه. وما زاد فهو نفل مندوب إليه. وقوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا فهو سبحانه وتعالى شهيد وحسيب ورقيب ومحاسب ومجاز. وقد استدل بعضهم بأن الحسيب من أسماء الله تعالى في هذه الآية وقد استدل بعضهم بهذه الآية نعم. بأن الحسيب من أسماء الله تعالى ما نص عليها الحافظ أو البغوي أو القرطبي أنه من أسماء الله. البغوي قال أي على كل شيء من رد السلام مثل أو بأحسن من حسيبا أي محاسبا مجازيا. وقال مجاهد حفيظا وقال أبو عبيدة كافيا يقال حسبيا السعدي ما السعدي هو أو الألوسي أو غيرهم. طيب بعدها الآية اللي بعدها نعم الله لا إله قوله تعالى الله لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد ومعناها لا معبود بحق سواه وهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه اللام هي اللام الموطئة للقسم والمعنى أنه أقسم سبحانه وتعالى أنه سيجمع العباد ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه وهو يوم القيامة. وهذا يدل على أن من شك في يوم القيامة فهو كافر. وقوله من أصدق من الله حديثا من للاستفهام الإنكاري والمعنى لا أحد أصدق من الله حديثا. قال إخبار وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسما لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر نعم وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. قوله من أصدق حديثا استفهام إنكار أو نفي استفهام النفي. نعم قال أي لا أحد أصدق قوله من أصدق من الله حديثا أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه ما ذكر. طيب ومن أعد الله لا إله إلا هو صلى الله عليكم هذه كلمة التوحيد ومعناها لا معبود بحق سواه. نعم. وهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه اللام هي اللام الموطئة للقسم والمعنى أنه أقسم سبحانه وتعالى أنه سيجمع العباد ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه وهو يوم القيامة. وهذا يدل على أن من شك في يوم القيامة فهو كافر. وقوله ومن أصدق من الله حديثا من للاستفهام الإنكاري، والمعنى لا أحد أصدق من الله حديثا. من أصدق استفهام بمعنى نفي في إنكار، يعني الصلاة إنكار أو النفي فقط. أحسن الله إليكم. ابن عطية قال ظاهره الاستفهام ومعناه تقرير الخبر. تقرير تقرير الخبر والمعنى لا أحد أصدق من الله تعالى. ظاهره الاستفهام ومعناه تقرير الخبر. استفهام بمعنى نفي. وش غيره؟ قرطبي قرطبي قال نصب على البيان، ومن لا. أصدق من الله حديثا نصب. لا بس ومن ومن والمعنى لا أحد أصدق من الله فقط. استفهام بمعنى نفي ما ذكر. استفهام بمعنى نفي. استفهام بمعنى إيش ذكر هنا؟ العطية مثلا. استفهام بمعنى نفي بس. ابن عاشور قال والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. استفهام إنكاري. نعم. ابن عطية قال ظاهره الاستفهام ومعناه تقرير الخبر، تقديره لا أحد أصدق من الله. كذلك ألوسي قال استفهام إنكاري. ألوسي قال استفهام إنكاري. استفهام. نعم استفهام. استفهام بمعنى النفي. ظاهره التقرير. تقرير ايش؟ تقرير الخبر. تقرير الخبر. نعم استفهام بمعنى النفي ومراد تقرير الخبر. استفهام بمعنى النفي. نقول هنا من الاستفهام بمعنى النفي. نعم وظاهره والمراد تقرير الخبر. والمراد تقرير الخبر. والمراد تقرير الخبر أي لا أحد أصدق من الله. نعم كذا أي لا أحد. نعم نعم سب فلان. نعم ما لكم المنافقين. السلام عليكم. إذا حييتم بتحية هل هو خاص بالسلام أو غيره من التحيات؟ السلام الأصل السلام وما زال التحية تبع الأصل السلام. أهم شيء السلام لا ينقص من السلام. وأما التحيات ما بس بعض الناس يسلم لا يقول أهلا ولا يأتي بها ما يكفي. نعم أحسن عليكم. النووي في الكتاب الأذكار ذكر أن من قال صباحك الله بالخير أو غيرها لا يستحق جوابه. لا يستحق جوابه إذا سابها وحدها يعني بدون السلام. لكن بس تبع السلام انتهى تبع. نعم بعد السلام. نعم نعم سلسلة والانتهاء لا بد يرد يأتي بالسلام ويرد السلام. نعم وما زاد عليهم التحيات هو خير. نعم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. شيخ الثمير رحمه الله كلام على معنى الاستفهام. على معنى الاستفهام ومن أصدق من الله. قال الشيخ المعثمين رحمه الله يعني لا أحد أصدق من الله، فالاستفهام هنا بمعنى النفي. نعم بمعنى النفي ما يظهر الإنكار. بمعنى النفي والمراد تقرير. قال والبلاغة أو النكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أوتي بصيغة الاستفهام صار مشطبا بمعنى أيش التحدي، يعني كأن المتكلم يتحدى المخاطبة فيقول بين لي. سبق والاستفهام النفي والمراد تقرير. مراد ايش تقرير؟ قلنا تقرير الخبر. الخبر نعم. والمعنى لا احد اصدق منه. سمع النفي. سلام سهل هذا قال غير المسلمين. نعم تقول الصباح خير وصفيه ولا تردع ولا تبدأه بالسلام. اما المسلم لا بد من السلام. نعم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. وبعد قال الله تعالى

وهذا يوجب على المسلمين الحذر من موالاة الكفار وتجنبهم والابتعاد عنهم، وأن الواجب معاداتهم. قبل هذا كما قال تعالى، وهذا عيس وهذا شان عيس، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي تمنوا أن تكفروا كما كفروا فتتساوون معهم في الكفر. نعم، وهذا وهذه خصلة جميع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، كما قال تعالى لا تروح ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. السلام عليكم. وهذه خاصة جميع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، في آية أخرى ما يود الذين كفروا، قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله نعم، عن هذه عامة. وكما قال تعالى وودوا لو تكفرون، وكما قال تعالى في الآية الأخرى وودوا لو تكفرون، وكما قال تعالى ما يودوا الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أمن وجه النهار يكفر آخره لعلهم يرجعون. قال الطائفة من الكتاب أمنوا بالذين جعل أن الوجه النهار يكفر آخره لعلهم رجل، هذا يخصهم هم لعلهم. طيب صحيح في عمومه تدل السلام عليكم، ممكن تضع مع قوله ودوا تكفرون وما يودوا الذين كفروا من الكتاب، وقوله وقال الطائف من الكتاب آمنوا بالذين زال آمنوا وجهنا وكفروا أخوه لعلهم يرجعون. نعم السلام عليكم. فكلهم يودون من المؤمنين أن يساووهم في الكفر، وهذا يوجب على المسلمين الحذر من موالاة الكفار وتجنبهم والابتعاد عنهم، وأن الواجب معاداتهم. ولهذا قال سبحانه فلا تتخذوا منهم أولياء، فنهى المؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء وأنصارا وأصدقاء يسرون إليهم بالمودة ويركنون إليهم. فنهى الله أحسن لك. فنهى المؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء وأنصارا وأصدقاء يسرون إليهم بالمودة ويركنون إليهم حتى يهاجروا في سبيل الله، أي إذا هاجروا في سبيل الله وآمنوا في الظاهر والباطن ولم يكونوا منافقين فإنهم يكونون من المسلمين. حتى يهاجروا، أي إذا هاجروا في سبيل الله وآمنوا في الظاهر والباطن ولم يكونوا منافقين فإنهم يكونون من المسلمين. مراد الهجرة هنا هجرة من النفاق، من النفاق إلى الإيمان، حتى يهاجروا في سبيل الله، أي إذا هاجروا في سبيل الله من النفاق إلى الإيمان. نعم، من النفاق، أي إذا هاجروا في سبيل الله من الإيمان، من النفاق إلى الإيمان، فآمنوا. نعم. فآمنوا في الظاهر والباطن واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. أحسن عليك. واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ولم يكونوا منافقين. نعم، واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه فإنهم يكونون من المسلمين. فإن تولوا، يعني تكون عبارة لحسن إليك حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني فإن إذن يتخذون أولياء، قالوا لا تتخذون أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإنهم يكونون أولياء، فإنهم يكونون أولياء المؤمنين، إنهم يكونون أولياء، فإنهم يكونون أولياء فلا تتخذون أولياء حتى يهاجروا. ثلاث أنواع للهجرة، الهجرة بل أكثر، الهجرة أنواع، هذه الهجرة أصلها الهجرة من بلد من مكة إلى المدينة، هذا هجرة بالقلب والبدن، ثم انتهت هذه الهجرة بفتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرون فنروا. ثانيا، الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة، لحديث لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثانيا، هناك الهجرة، الهجرة كما في هذه الآية، هجرة من عيش، هجرة من النفاق، من النفاق إلى الإيمان. الهجرة هجرهم بالقلب، ففي هجرة هم الآن مع خزل عبد الله بن أبي بمن معه من الجيش، باقي على نفاقهم. فإذا آمنوا وانتقلوا من النفاق إلى الإيمان واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، حصلت الهجرة منهم فيكون أولياء. فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإذا آمنوا وهاجروا وانتقلوا من النفاق إلى الإيمان واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيتخذون أولياء. فلا تتخذوا من أولياء حتى غاية، لا تتخذوهم أولياء حتى يهاجروا، يهاجروا من النفاق إلى الإيمان ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيتخذ من أولياء. هذا إيش؟ هجرة من النفاق، من الكفر والنفاق إلى الإيمان. هناك هجرة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، والهجرة من السنة إلى البدعة. هناك الهجرة هجر المعاصي وتركها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنون من أمنه النفس على دينه، والهاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا نوع من الهجرة. وفي أيضا الهجرة إلى الله تعالى بتوحيده وطاعته ومحبته وإخلاص الدين له. والهجرة فإن الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وطاعته واتباعه والانقياد لشرعه إلى ما شرعه. وهاتان الهجرتان، الهجرة إلى الله وإلى رسوله، متلازمتان كالشهادتين، شهادة الذاتان الوحدانية وشهادة النبي بالرسالة، متلازمتان تصح أحدهما بدون الأخرى. فكذلك الهجرتان، الهجرة إلى الله بالتوحيد والطاعة والمحبة، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والانقياد، متلازمتان لا تفكر عنهما عن الأخرى. بهذا سمى ابن القيم رحمه الله كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين. الهجرة إلى الله تعالى، الهجرة الأولى الهجرة إلى الله، والثانية الهجرة إلى رسوله. طريق الهجرتين وباب السعادتين. فتكون الهجرة أنواع الهجرة، معنى الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة من بلد إلى بلد، والهجرة من مكة إلى من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، والهجرة من المدينة انتهت مكة إلى المدينة بفتح مكة. فإذا قلنا هذه واحدة وثنتين، والثانية الهجرة من النفاق والكفر والنفاق إلى الإيمان، والثالثة الهجرة هجر ما نهى الله عنه، ويدخل فيها الهجرة للطاعة. وقلنا الرابعة الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حسب يعني على اعتبار التقسيم. إن شئت قسمت الهجرة إلى من بلد السكر إلى نوعين، إحداهما انتهت وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة هجرة ما نهى الله عنه والهجرة من السنة إلى البدعة قد تكون واحدة، والهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إشكال البغوي عندك؟ صلى الله عليكم. قال: حتى يهاجر في سبيل الله أي معكم. قال عكرمة: هي هجرة أخرى. قال عكرمة: هي هجرة أخرى. والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام، وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ونحوهما من الآيات. وهجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا. منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وهي أحسن الله إليكم. قال وهجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا. ثم لعله فسر قال منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وهجرة سائر المؤمنين وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا فيها الهجرة من السنة من البداية إلى السنة ما ذكرها. طيب القرطبي فصل فيها. نعم السلام عليكم. بعض المفسرين ذكر في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين أقوالا أخرى. بعضهم قال إنهم المقصود بهم الذين بقوا في مكة لم يهاجروا، فعلى هذا تكون الهجرة المقصودة بالبدل. لا لا بعيد بعيد هذا، لأن الآية في سياق غزوة أحد، والأدلة التي دلت على أن عبد الله بن عمر خزل ثلث جيش ثم اختلف عنه. طيب كمل، شوف كمل الآية ثم ذكر الطوائف. نعم أحسن عليكم. حتى يهاجروا في سبيل الله أي إذا هاجروا في سبيل الله من النفاق إلى الإيمان ظاهرا وباطنا واتبعوا الرسول وجاهدوا معه، فحينئذ يكونون أولياء للمؤمنين. نعم. فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا فخذوهم أسرى وقت يكون أولياء، فحينئذ يتخذون أولياء. قال فلا تتخذوا، فحينئذ يتخذون أولياء. نعم. فحينئذ يتخذون أولياء. نعم. للمؤمنين. نعم. فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذا أمر بقتال هؤلاء الذين تولوا عن نصرة الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى لما ذكرتها الطوائف الذين تولوا يقاتلون حتى يهاجروا. نعم صليكم. إلا ثم قال سبحانه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهؤلاء مستثنون لا يقاتلون. نعم. وهم الكفار الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد، فيكون حكمهم حكم من لجأوا إليهم فلا يقاتلون. نعم. فلا يقاتلون حتى ينتهي العهد. نعم. فكما أن المعاهدين لا يقاتلون فهؤلاء الذين لجأوا إليهم لا يقاتلون. نعم. ثم ذكر سبحانه طائفة أخرى فقال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهؤلاء قوم مبغضين مبغضون لعلها، وهؤلاء قوم عندنا مبغضين للقتال. نعم مبغضون. وهؤلاء قوم مبغضون للقتال ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين. ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين فقد أبغضت صدورهم قتالكم أو قتال قومهم كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا. فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا مع الكفار مكرهين حصرت صدورهم وضاقت عن قتال المؤمنين. ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي لو شاء سبحانه حصرت صدورهم يقاتلكم ويقاتلوا قومهم. هذه دلالها ليست يعني فيها في المنافقين يقاتلوا قومهم، هذه في أهل مكة مستضعفين نمون في مكة محتمل يقاتلوكم يقاتلوكم أيها المؤمنون أو يقاتلوا قومهم وهم من أخرجوهم يعني. نعم كمل. طيب أحسن الله عليكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلم وطلبوا الصلح والمسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس للمؤمنين عليهم سبيل. ثم قال سبحانه: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا. كم طائفة الآن؟ الطائفة الأولى يقاتلون، والطائفة الثانية لا يقاتلون، يصلون إلى قوم مستثنون، هذا المستثنون. ثم الطائفة الثانية الذي حصل صدورهم ويقاتلون ويثقون، ثم الطائفة الثالثة ستجدون آخرين. نعم، السلام عليكم. نعم. نعم. ثم قال سبحانه: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وهؤلاء طائفة أخرى وصفهم الله بأنهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم، وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها. ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمان وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان: الأولى الاعتزال وحينئذ يكف عنهم، والثانية حالة القتال فيقاتلون. ولهذا قال سبحانه: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. ومفهوم الآية أنهم إذا اعتزلوا المؤمنين وألقوا السلم فلا يقاتلون. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، فهؤلاء للمؤمنين عليهم سلطان بسبب كفرهم وعنادهم وقتالهم للمؤمنين. كم طائفة الآن؟ الطائفة الأولى يقاتلون فاقتلوها، والطائفة الثانية إلا الذين يصلها لا استثناء. الطائفة الثانية أو جاءوا فحصروا صدورهم ويقاتلوا قومهم لا يقاتلون، والطائفة الثالثة ستجدون آخرين يريدون أن يعملوا. صار ثلاث طوائف، إلا الذين يصلون هذا مستثنى. نعم. إشكال القرطبي على قولها حتى يهاجروا في سبيل الله، هو أحسن عليكم قال تكلم على الهجرة أطال القرطبي ذكر قال: والهجرة أنواع. القرطبي قرطبي نعم قال: منها الهجرة إلى المدينة قوله حتى يهاجروا في سبيل الله كذا. أحسن عليكم. هو في أول التفسير فيه قال في طيب الهجرة كمل. قال: والهجرة أنواع، منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال: لا هجرة بعد الفتح. نعم. وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وهجرة من وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. نعم. وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما حرم الله عليه. وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. ما هما؟ اللي هو هجرة المسلم ما حرم الله عليه. هجرة المسلم ما حرم الله عليه واللي قبله هو ذكر قال: وكذلك هجرة المنافقين مع النبي، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. من أسلم في دار الحرب وهجرة منها. نعم. من هجر من أظهر هاتان الهجرة ثابتة. نعم. نعم. وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم، فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه فقط. شو كلام القيم رحمه الله على الجرسين؟ لا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نحرر هذه الطوائف الثلاث والأربع مع كلام القيم رحمه الله للهجرة وكلام الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يستمر الدرس إن شاء الله على وما تفسير القرآن حتى نصل الموقف. وفق الله جميع طاعته. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك. Thank you.